بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في منار السبيل في شرح الدليل بالفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو في الزكاة في باب زكاة السائمة. وقبل أن أدخل في الموضوع، أحد الإخوة الفضلاء قال إنك يعني تعرض أمور ذهب زمنها، مثل الكلام على الرقيق المبعض وغير المبعض، يعني يقول إنه في الوقت الحاضر لا يوجد الرقيق. وكم سبق يعني أن ذكرت أن الرق حكم إسلامي، الرق هو من الأحكام التي نظمها الإسلام، وإن كان الرقيق غير موجود بعينه في الوقت الحاضر إلا أن حكمه باقي، حكم الرق باقي ما نسخ. أي نعم، حتى إذا عاد طبق عليه الحكم. فالخلاصة أن نقول هو وإن كان غير موجود، الرقيق غير موجود بعينه، إلا أن حكمه باقي إلى يوم القيامة، يعني حكمه باقي. ليس معنى زوال عينه لزوال أسبابه أن حكمه نسخ، لا، ما ينسخ الحكم الإسلامي، ما ينسخ يعني الحكم الإسلامي إلا بحكم إسلامي آخر ولا ناسخ. إنما عينه غير موجودة لزوال أسبابه، قد تعود الأسباب ويعود الرق ونحتاج إلى أحكام الرقيق. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، نعرض كتبا لعلماء في الفقه وفي غيره، فإذا مررنا مثلا بمثل هذه الأحكام التي يعني مضى أعيان المحكوم عليهم بها، فلا بأس أن نستعرضها وأن نعرف سابقنا لنربط به حاضرنا. إذا لم نربط الحاضر بالسابق، يعني كأننا جعلنا فاصلا بين ماضينا، بيننا وبين ماضينا، وهذا لا يصلح. لابد أن يرتبط حاضرنا بماضينا، حاضرنا الإسلامي بماضينا. لعل أخي الفاضل يسمعني وفيه زيادة جواب، لأني لم أجبه، كان الوقت ضيق وما أجبته جوابا بهذا التوضيح. الشيخ راشد، إذا لديك استعداد تعرض لنا باب زكاة السائمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قرب الله قطنعا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة السائمة تجب فيها. باب زكاة السائمة. ما هي السائمة؟ ما هي السائمة؟ ها؟ غير معلوم. أحسنت، جواب صحيح. التي ترعى أكثر الحول، ترعى الريف، ترعى أكثر الحول، هذه السائمة. أما التي يعلفها صاحبها، أي نعم، فهي غير سائمة ولها حكم آخر، لا زكاة فيها. نعم، إلا إذا أعدت التجارة فالزكاة في ثمنها. نعم، إذا حال عليها الحول. نعم. تجب فيها بثلاثة شروط: إحداها أن تتخذ للدر والنسل، أن تتخذ للدر والنسل، والتسمين لا للعمل. لا للعمل، لأنه فيه معنى النماء، وإنما يزكى المال النامي، يزكى المال النامي. إحداها أن تتخذ، أحد الشروط تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل. ما إذا اتخذت للعمل فالأمر يختلف. نعم. قال أحمد، قال أحمد: ليس في العوامل زكاة. ليس في العوامل زكاة، يعني السائم، يعني البهيمة الأنعام التي تعمل ليس فيها زكاة. نعم. الثاني: أن تسوم، أي أن تسوم، أن تسوم، أن تسوم، أي ترعى المباح أكثر الحول. يا أخي اللي يصورون، ما لكم حق تصورونا؟ لا تصور. نعم. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه. الثاني: أن تسوم، أن تسوم، أي ترعى المباح أكثر الحول. لما يقول ترعى المباح، يعني ما ترعى في يعني بستان الغير، ترعى في المباح، ترعى في الكلا، الكلا مشترك مباح. أي نعم. أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل في إبل، كل إبل، إبل، إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. أي في كل إبل سائمة، في كل 40 منها ابنة لبون. نعم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق مرفوعا: وفي الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة، ففيها شاة. نعم. وفي آخر أيضا: إذا كانت سائمة، سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة، شاة واحدة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. يعني إذا كانت ناقصة عن 40 شاة واحدة، 39 ما فيها شيء إلا أن يشاء ربها تطوعا، لكن ما يجب فيها. أما إذا كملت 40 ولو سخلة تحسب 40 وفيها شاة واجبة. نعم. نصاب الإبل وزكاتها. الثالث: فقيد بالسوم، قيد بالسوم، لكن لو يعلفها صاحبها ليس فيها زكاة. نعم. نصاب الإبل وزكاتها. نصاب الإبل وزكاتها. الثالث: أن تبلغ نصابة الأنعام ثلاثة: الإبل والبقر والغنم. نعم. فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة. أقل نصاب الإبل 5 فيها شاة. ثم في كل 5 شاة إلى 25. هنا. فتجب بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، إجماعا. أيوة. في ذلك كله. الثالث: أن تبلغ نصابا، فأقل نصاب الإبل 5 وفيها شاة، ثم في كل 5 شاة إلى 25 فتجب بنت مخاض، بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة. بنت المخاض الولد، يعني ولد الناقة الذي له سنة، ما تم له سنة، أنثى، بنت مخاض ما تم لها سنة. سميت بنت مخاض لأن أمها يعني حملت في الثاني أو في مخاضها في الثاني، إجماعا في ذلك كله. نعم. وفي 36 بنت لبون. بنت لبون لها سنتان. لها سنتان. وفي 46 حقة. حقة. أين الحقة؟ يعني التي استحقت. لها 3 سنين. أي استحقت طروق الجمل. الحقة لها 3 سنوات. نعم. وفي 61. وفي 61 جدعة. لها 4 سنين. وفي 76 ابنتا لبون. وفي 91 حقتان. حقتان. إلى 120. هذا كله مجمع عليه. قاله في الشرح. قاله في الشرح. نعم. وفي 121 3 بنات لبون إلى 130. فيستقر في كل 40 بنت لبون إلى 130. بعدها يستقر في كل 40 بنت لبون لها سنتان. نعم. وفي كل 50 حقة. في حديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها. فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، أو من سئلها فليعطها. فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، يعني سألها من المسلم عامل من عمال ولي الأمر من المسلمين، سألها فليعطها. نعم. ومن سئل فوقها ومن سأل فوقها فلا يعطى في 24. فلا يعطى. يعني إذا جاء العامل جائر شوي ويسأل فوق النصاب فوق المفروض ما يعطى. أي نعم. وفي 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة. أي فلا يعطى في 4. استأنف الكلام. في 24 من الإبل فما دونها. نعم. من الغنم في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. بنت مخاض لها سنة. نعم. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 ففيها حقة. ففيها حقة طروقة الفحل. أي نعم، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، طروقة الفحل. أي نعم. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل. فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. حقة. نعم. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري. رواه أحمد نعم وأبو داود والنسائي والبخاري. وقطعه في مواضع. البخاري قطعه في مواضع. البخاري دائما يقطع الأحاديث في مواضع. وقطعه البخاري في مواضع. يعني هذه الإبل، والحمد لله الآن أصبحت يعني تربية الإبل هواية يعني عند كثير من الناس، ولهذا نحتاج إلى بيان ما يجب فيها من الزكاة. نعم. فصل في نصاب البقر وزكاتها. أي فصل في نصاب البقر وزكاتها. نعم. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30. أي وفيها تبيع. يعني أقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30 وفيها تبيع. وهو ماله سنة. وفي 40 مسنة. وفي لها سنتان. 40 يعني مسنة لها سنتان. وفي 60 تبيعان. ثم ثم في كل 30 تبيغ وفي كل 40 مسنة. مسنة، نعم. لقول معاذ: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 تبيعة ومن كل 40 مسنة. الحديث رواه أحمد. أي نعم. ها؟ التبيع الولد، ولد البقر اللي هو سنة يتبع أمه، سمي تبيعا. أي نعم. وفي كل 40 مسنة لها سنتان. أي نعم. طبعا الجاموس يلحق بالبقر. أي نعم. حكمه حكم البقر الوحشية. نعم، في بقر وحشي غير مستأنس، يعني يرعى في الخلاء ولكنه مملوك غير مستأنس. نعم. بتربي ماذا؟ ما دام عشان توضح له. اي اجل انتبه. اي اي في فرق. نعم، يظهر انك فلاح انت. ها؟ صعيدي فلاح. اي ما شاء الله. طيب بارك الله فيك. نعم. فصل في نصاب الغنم وزكاتها. نعم. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية. وهي غير الضباء. وهي غير الضباء. أي نعم. قال بعضهم. قال بعضهم يذكرونها ولا تعلم. ولا تعلم. لا، فيه يعني يقولوا يعني في خاصة في الماعز يكون فيها جنس في الجبال كأنها وحشية. أي نعم. نعم. ولا تعلم، ولعلها توجد في بعض الأمكنة. أي نعم. 40 وفيها شاه لها سنة أو جذعة ضان لها 6 أشهر. نعم، في كل 40 شات لها سنة وفيها شات. أي نعم. لقول سعر بن أديم أو جذعة بن دسيم. لقول مسعر. مسعر أو لقول، نعم، لعله مسعر بن ديسم. أتاني رجلان على بعير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت: في أي شيء تأخذان؟ قال: عناق جذعة أو ثنية. رواه أبو داود. أي نعم. عناق جذعة أو ثنية. نعم، رواه أبو داود. لها سنتين. أي ها؟ لا لا لا مو لا لا لا ثنية لها سنتين، يعني لما تفر أسنانها إذا ثنيتها سقطت. نعم. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. أيوة، كيف؟ رواه أبو داود. ولأن هذا السن هو المجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة. أي نعم. وفي 121 شاتان وفي 201. يعني نعم، شات لها سنة أو جذعة لها سنة، جذعة ضأن لها 6 أشهر، هذا المجزئ في الأضحية. رواه. نعم. وفي 121 شاتان وفي 201 3 شياه وفي 400 4 شياه ثم في كل 100 شاة، لما روى أنس في كتاب الصدقات: وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيهما 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة. فإذا نعم تكت. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة. عنده 39 شاة سائمة ما فيها صدقة، نعم، إلا أن يشاء ربها. يعني المقصود بالسائمة يا مولانا، المقصود بالسائمة، شوف فسرها أخونا هذا، أي غير معلومة؟ لا مش غير معلومة، لا، سائمة ترعى في البر، ترعى في البر، نعم، ما يشتري لها صاحبها علفا، أي نعم، أو ما يزرع لها علفا، نعم، برية ترعى في البر. ها؟ أي العنز لها سنة تصلح أضحية، وهي التي تجزي في الزكاة، والشاة لها 6 أشهر، كل واحد على كل حال. لا يعني هو يقول يعني أضحي بالأنثى أو أضحي بالذكر، فأنا أقول كل واحد، كله مجزئ سواء أنثى أو ذكر، لكن يعارضه بسياسة دنيوية، يقول الإناث يعني أرغب، وأي ما في بأس الإناث لأنه يعني تستنسن، أي نعم، على كل حال تبع لهذه السياسة. أنت حر يعني، يمكن تكثر عندك التيوس أو تكثر عندك الذكور، أي يعني ضحي ببعضها، لا تخليها تصافق. ايه اغلى، لا الاوسط، الاوسط، الاوسط، ما تاخذ الاغلى اي ولا الاردى، تاخذ الوسط. أي نعم، نعم يا شيخ، وين حنا فيها الحين؟ أصلا في الخلطة. ها؟ الخلطة لا، ما أنا بسمعك أنا. الخلطة، خلطة يا شيخ، الخلطة، باب الخلطة. أنت أقل، أخفض من الصوت، نعم، أخفض منه وأعجم بعد، استغفر الله وأتوب. يعني ما سمعت وش أنت تقول، ما فهمت، ما استوضحت كلامك. نعم يا شيخ راشد، أقرأ ولا اقرأ؟ ايه، فصل في الخلطة. وإذا فصل وين في ال... ايه في الخلطة، ايه صحيح، الحين فهمت الخلطة، في الخلطة، والخلطة في المالين تصيروهما مالا واحدا، ايه نعم. ايش معنى الخلطة؟ لما يكون غنمك وغنم جارك او سوائمك سواء، يعني مرعاهن سواء ومبيتهن سواء وفحلهن سواء، فهذا يصيرها كالمال الواحد، الزكاة فيها، أي نعم، يكمل بعضها بعضا، نعم. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميعا الحول، أي لهم، واشترك في لهم جميع الحول، واشترك في المبيت والمسرح والمحلب، والمسرح والمحلب والفحل، والفحل والمرعى، والمرعى زكيا كالواحد، زكيا كالواحد، نعم. ولا تشترط نية الخلطة، ولا تشترط نية الخلطة، ولا اتحاد المشرب والراعي، ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع، إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضان والمعز، أي نعم، لما روى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، مجتمع خشية الصدقة، خشية الصدقة، أي نعم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، رواه أحمد وأبو داود والنسائي، نعم. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، يعني واحد يصير عنده قليل والثاني عنده كثير، لكن إذا جمعت ساوت نصاب، فهذا يزكى على كل واحد بحسب جزئه، بحسب غنمه، نعم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم. وقد تفيد الخلطة، وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين، تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد لكل واحد عشرون. نعم. فيلزمهما شاة أنصافا. أنصافا إيه نعم. وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة، لكل واحد أربعون، فيلزمهم شاة أثلاثا. ومع عدم الخلطة، شوف حين هذه خلطة تخفف الزكاة، والخلطة التي قبلها يعني تكون الزكاة أكثر. وقد تفيد الخلطة تغليظا، تغلظ الزكاة، كاثنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد عشرون، فيلزمهما شاة. لكن قد تفيد الخلطة تخفيفا، قد تفيد الخلطة تخفيفا، مثاله ثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة، مائة وعشرين ما هي مثل الأربعين، فيها شاة واحدة. أي نعم. ونعم. وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة، لكل واحد أربعون، فيلزمهم شاة أثلاثا. ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث شياة، مع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث شياة، لأن لكل واحد أربعين، لكن ثلاثة كل واحد له أربعين وخلطوها سوا في المرعى، تلزمهم شاة واحدة. ده بخل تقاسمون ثمان الشاة. أي ها ما أنت الظاهر يظهر أنك تريد أن تختبرنا. أي نعم. يقول هنا وفي ليش يشتري؟ تبغى تلزمه في مائة وإحدى وعشرين شاتان. شوف أي. وفي كل مائتين وواحدة ثلاث شياة، يعني لو قلت مائتين فيها شاتين، تزيد واحدة ثلاث شياة. أي نعم. وفي أربعمائة أربع شياة، ثم في كل مائة بعد الأربعمائة في كل مائة شاة. نعم. ولا أثر لتفرقة المال ولا لخلطته. إيش؟ ولا أثر لتفرقة المال. ولا أثر لتفرقة المال ولا لخلطته. ولا نص خلطته عليه. نص عليه، لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية. أي نعم. يعني المال الآخر ما في أثر في تفرقته أو خلطه، إلا الماشية هي التي يعني تتأثر بالخلطة والتفرقة. نعم. ولا يختلف المذهب في سائر الأموال، أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي. أي يعني سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، عنده أموال متنوعة وهي لواحد، لشخص واحد، فيضم بعضه إلى بعض. أي نعم. تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي. أي نعم. تضم على أساس تخرج الزكاة. نعم. ما لم يكن المال سائمة، فإذا كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، فلكل حكم نفسه. أي ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر، يوم وليلة يعني للماشي، فلكل حكم نفسه. نعم. فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون، فعليه شياه بعدد المحال. ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. ما لم يكن خلطة، نعم. بعموم قول لو يصير له يعني مثلا في مكة 30 وفي المدينة 30 وفي يعني الحناكية 30 وفي ما كلها ما عليه شيء، ما بلغت النصاب، هذا اللي بيحتال هذا والله. هو واحد إيه؟ صاحبها واحد إيه؟ بس هو محتال هذا، يبغى يفرقها علشان إذا كان ما ينفعه الحيلة ما ينفعه، لكن لو هي بطبيعتها متفرقة إيه ما فيها، ما عليها زكاة. أي نعم، يمكن له ثلاثة بيوت. أي نعم، كل بيت له 30، إيه ما تمت من الغنم، ما بلغت النصاب. أي نعم، لكن لو جمعها 90 نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هنا النية، لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. لكن لو كان الجمع والتفريق يعني جاء عفويا نعم فيعتبر. خلصنا من زكاة بهيمة الأنعام، إنه ما تلحق الزكاة، نقول له لا ما ينفعك هذا، هذه حيلة. أي نعم، نقول ما تنفع الحيلة. نعم، ما عليه زكاة، اللي يعلف غنم ويشتري لها يتعب عليها يزرع لها، إذا كان يعلفها صاحبها فلا زكاة عليها، لكن لو أعدها للبيع على ثمنها زكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب واستقر في ملك، زي التجارة. أي نعم، نعم. باب زكاة الخارج من الأرض. باب زكاة الخارج من الأرض. أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. يعني تجب في الحنطة وفي الشعير والتمر والزبيب بس، لكن الفواكه تفاح فواكه أخرى تجب في ثمنها إذا حال عليه الحول. نعم، تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. فيما سقت السماء والعيون أو عثري، خرج عثري بدون سقي بدون تعب، ففيه العشر الذي يسقى بتعب بمكائن واضح نصف العشر. نعم، ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم، متفق عليه. ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. رواه مسلم. دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما، قاله في الكافي. نعم، ولا زكاة في عنب. مكتوب عناب. ولا زكاة في عنب وزيتون. ولا زكاة في عنب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان، لعدم هذه الأوصاف فيها، لعدم هذه الأوصاف فيها، يعني ليست مكيلة ولا موزونة، يعني كانت. لكن الزبيب مكيل، الزبيب هو ما استوى من العنب. ها الزبيب نعم يزكى، العنب ما يزكى، لكن ها اقول العنب ما يزكى، الزبيب العنب ما يزكى، يؤكل في وقته فاكهة. نعم. وقد روى موسى بن طلحة أن معاذ لم يأخذ من الخضر لم يأخذ من الخضروات صدقة. وروى الدارقطني عن علي مرفوعا، وله عن عائشة، وروى الدارقطني عن علي مرفوعا ليس في الخضروات صدقة، وله عن عائشة معناه. وروى الأثرم بإسناده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له على الطائف أن قبله حيطان فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم أضعافا فكتب يستأمر في العشر، فكتب إليه أن ليس عليها عشر هي من العظات كلها فليس عليها عشر، من العظاه كلها فليس عليها عشر. والفرسك الخوخ نعم. وإنما تجب فيما تجب بشرطين، الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تصفية الحب، وقدره بعد تصفية الحب وجفاف التمر خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. نعم، لأن الوسق 60 صاعا وإجماعا لنص الخبر رواه أحمد. خمسة في ستة 360. نعم، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وبالأرادب، وبالأرادب 6.25، وبالرطل العراقي 1600، وبالقدسي الرطل القدسي 257 وسبع رطل بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. الآن يقدر بالكيلو، تقدر هذه بالكيلو. اي نعم. الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها، فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد، وفي التمر إذا بدأ صلاحها، لأنه حينئذ يقصد للأكل والاكتيات به فأشبه اليابس قاله في الكافي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، رواه أبو داود. فلا زكاة فيما يلتقطه اللقاط من فيما يلقطه اللقاط من السنبل، وما يأخذه أجرة بحصاده ما في زكاة، أو يوهب له نص عليه أحمد، قال هو بمنزلة المباحات ليس فيه صدقة. أي نعم. فصل في إخراج زكاة الحبوب والثمار والخرص. الظاهر أننا يعني لا بأس نقف على زكاة الأثمان. فصل في إخراج زكاة الحبوب والثمار والخرص. نعم. ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر، وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. لحديث ابن عمر مرفوعة فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه أحمد والبخاري. وللنسائي وأبي داود وابن ماجه فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر. نعم. ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا، لما روى الدارقطني عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص التمر، ولا يسمى زبيبا وتمرا حقيقة إلا اليابس، وقيس الباقي عليهما، فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزئه ووقع نفلا لما تقدم. نعم. وسن للإمام خرص الثمار، وسن للإمام بعث خارص لثمرة النخل والكرم، وإذا بدأ صلاحها. أي والكرم يعني العنب إذا بدأ صلاحها. ويكفي واحد، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. أي نعم، وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا لما تقدم. وممن يرى الخرص عمر. أي نعم. وسهل بن أبي حثمة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي، وأكثر أهل العلم قاله في الشرح. وإجرته على رب الثمرة لعمله في ماله عملا مأذونا فيه. نعم. ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر بفعله صلى الله عليه وسلم، ويجتمع العشر. ويجب عليه، على الإمام يعني، على ولي الأمر، بعث السعاة يعني العمال الذين يخرصون قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. نعم. العشر في غلتها والخراج في رقبتها. في رقبتها يعني الأرض. نعم. وهي الأرض يعني يكون عليها عشر، العشر في غلتها، ويكون عليها خراج يعني تؤجر، مثلا تؤجر على حساب بيت المال. الأرض المفتوحة عنوة أو وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق، وما جلع عنها أهلها خوفا منا وما صلح على أنها لنا، ونقرها معهم بالخراج يعني بالأجرة. الأرض عليها أجرة، وما ينتج منها عليه أيضا زكاة، عليه العشر. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، نص عليه لأنه يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة. أي نعم، يعني ما يضمن أموال العشر والأرض الخراجية يعني يجمع بينها، لأن هذا فيه غرر. أي نعم، باطل. وسئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، قال هو أن يستقبل القرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا، أي في حكمه في البطلان. وعن ابن عباس إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار. وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. ها؟ أنا سمعت وهذا ساكت، أنا ما يحتاج تكرر علي. أي نعم. ها؟ إيه؟ اقرأ الحاشية. القبالات هو أن يتقبل بخراج أو جباية أكثر مما أعطي. أكثر مما أعطي. أكثر مما أعطى. مما أعطى. فذلك الفضل ربا. يعني واضح يا شيخ؟ ها؟ يتقبل البستان، يتقبله يعني له دين. أي نعم، هنا يتقبله أكثر مما أعطى. أكثر الدين أكثر من المحصول. هو له دين وشوي يعني أي فيقولون له المدينين، يقول له المدين تقبل بستاني، هو مغبون. أي نعم، لكن لو أخذ دينه أكثر. أي نعم، واضح. نعم نعم. وفي العسل العشر، وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقية، نص عليه في حديث عمر بن شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل من عشر قرب من قرب, قرب العسل العسل كانت في قرب من كل عشر قرب قربة من أوسطها. أي نعم. رواه أبو عبيد يعني العشر وابن ماجة. نعم. قال أحمد أخذ عمر منهم الزكاة. قال الأثرم قلت ذلك على أنهم يطوعون. قلت ذلك على أنهم يتطوعون. أي نعم يتطوعون. قال لا بل أخذ منهم يعني فرض. وروى الجوجزاني عن عمر أن ناسا سألوه فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل وإنا نجد ناسا يسرقونها. نعم. فقال عمر إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم. أي نعم. والفرق 16 رطلا عراقية. والفرق 16 رطلا عراقية. إذا أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق فرقا حميناها لكم والفرق 16 رطلا عراقيا. نعم. وفي الركاز وهو الكنز ولو قيل الخمس ولو قليلا الخمس ولا يمنع وجوبه الدين ولا يمنع وجوب الزكاة وجوب زكاة الركاز الدين. نعم. الحديث لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي الركاز الخمس رواه الجماعة. يصرف مصرف الفيء الخمس لبيت مال المسلمين. أي نعم. نص عليه لما روى أبو عبيد بإسناده عن الشعبي أن رجلا وجد 1000 دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها 200 دينار ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم 200 بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضله فقال أين صاحب الدنانير فقام إليه فقال عمر خذ هذه الدنانير فهي لك فلو كان الخمس زكاة لخص به أهل الزكاة. نعم. لعلنا نقف عند هذا القدر باب زكاة الأثمان. يعني النقود باب زكاة النقدي التي تكون ثمنا. أي نعم. باقي 10 دقائق يمكن نقرأ الفصل الأول. نعم. باب زكاة الأثمان وهي الذهب والفضة وفيها ربع العشر لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعة أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة. وفي حديث أنس مرفوعة وفي الرقة ربع العشر وفي الرقة ربع العشر العشر. أي نعم. الفضة العشر. يعني متفق عليه. نعم. إذا بلغت نصاب فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة، رواه أبو عبيد. أي مثقال؟ لا هو مثقال يعرفه، يعني يعرفه، نعم، الذين يزنون بالجرام لا يحضرني تماما، لكن أصحاب المصارف يعرفون مقدار المثقال. هنا يعرفون كم نصاب الذهب وكم نصاب الفضة، ممكن اللي عنده فضة وعنده ذهب يذهب إليهم ويقول كم نصاب هذه. هنا وبالدنانير، وبالدنانير 25 دينار، دينار وتسع دينار، مكتوب 25 وسبعة دينار وتسع دينار، ها، وسبعة دينار، أحسنت، وتسع دينار. وبالدنانير 25 وسبعة دينار، وسبعة دينار وتسع دينار، وتسع دينار، بالدينار الذي زنته درهم وثمن درهم، ونصاب الفضة 200 درهم لما تقدم. هذه الدرهم و يعني المسميات نحتاج إلى يعني أن تقرب باصطلاح الوقت الحاضر، يعني بالكيلو وبالمثاقيل وبالقراريط ونحوها. نعم. ونصاب الفضة 200 درهم لما تقدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، رواه أحمد ومسلم عن جابر. والأوقية 40 درهم، درهم النار، والدرهم 12 حبة خروب، خروب يعني من الحب من النبات، والمثقال درهم، وثلاثة أسباع درهم، 10 الدراهم، 7 مثاقيل. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، ويخرج من أيهما شاء، ويخرج من أيهما شاء، لأن زكاتهما ومقاصدهما متفقة. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، لحديث جابر مرفوعة. هذا رأي الفقهاء، أقول هذا رأي غالب الفقهاء، ولكن يعني الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم يرون أن الحلي المباح المستعمل أو الغير المستعمل أن فيه زكاة، أن فيه زكاة. نعم. قال الإمام أحمد: خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة، زكاته إعارته، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها. وقال الترمذي ليس يصح في هذا الباب شيء، يعني إجاب الزكاة في الحلي، وتجب في الحلي المحرم، وتجب في الحلي المحرم كآنية الذهب والفضة، لأن الصناعة المحرمة كالعدم، وكذا في المباح المعد للكرى أو النفقة إذا بلغ نصاب، إذا بلغ نصابا وزنا، لأن سقوط الزكاة فيما اتخذ لاستعمال أو إعارة لصرفه عن جهة النماء، فبقي ما عداه على الأصل. نعم. ويخرج عن قيمته، ويخرج عن قيمته إذا زادت، إن زادت عن وزنه، لأنه أحظ للفقراء. أي نعم. فصل في حلية المساجد، يلا عشان يكمل فصل في حلية الكلام على الذهب والحلية. نعم. فصل في حلية الرجال والنساء. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، تجب إزالة، يعني تحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة لأنه سرف، وتجب إزالته كسائر المنكرات، وتجب زكاته إذا بلغ نصابا، إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء فلا تجب إزالته لعدم الفائدة فيها، ولا زكاته لأن ماليته ذهبت. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له أنه إن لا يجتمع منه شيء فترك. أين؟ ويباح للذكر من الفضة الخاتم ولو زاد على مثقال، لأنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة يعني، لكن ما يجيد يحط له خواتم، خاتم هنا وخاتم هنا، لا يعني بعضهم سبحان الله عظيم يزيد، ربما جعل له في كل يد أين لا خاتم واحد إذا من فضة وجعله بخنصر يسار أفضل في خنصر اليسار أفضل. نعم، قال الدارقطني وغيره يعني خنصر الصغير في اليسار وغيره المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره. على كل حال هو من اللباس التختم من اللباس يعني مباح. نعم، وضعف أحمد في رواية الأثرم وغيره حديث التختم باليمين باليمنى. هنا وفي البخاري من حديث أنس كان فصه منه ولمسلم كان فصه حبشيا. وتباح قبعة السيف أو قبيعة وتباح قبيعة السيف المقبض فقط ولو من ذهب. قال أيه. أنس كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. ولأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد. وحلية المنطقة يعني اللي يحتزم بها، وهي ما يشد به الوسط، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلات بالفضة والجوشن والخوذة قياسا على المنطقة لمساواتها معنى فوجب أن تساويها حكما، والجوشن الدرع والخوذة البيضة فوق الرأس. نعم، وما دعت إليه ضرورة كأنف لأمره صلى الله عليه وسلم عرفجة بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود والحاكم. وكذا ربط الأسنان، روى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. نعم، هذا من أول، أما الآن تقدم الطب وصاروا يزرعون الأسنان بما يشابهها ولا يحتاجون للذهب. نعم، للركاب واللجام والدوات ونحوها فتحرم كالآنية. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بالمسك. ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال، لعموم حديث أحل الحرير والذهب لإناث أمتي ولعدم ورود الشرع بتحديده، وللرجل والمرأة التحلي بالجواهر والياقوت والزبرجد لعدم النهي عنه، وكره تختمهما بالحديد والنحاس والرصاص نص عليه. ونقل مهنى عن أحمد أكره خاتم الحديد لأنه حلية أهل النار، ويستحب بالعقيق لحديث تختموا بالعقيق فإنه مبارك. قال العقيلي لا يثبت في هذا شيء، وذكره ابن الجوزي الموضوعات. لكن هنا في الحاشية إيش يقول؟ ضعيف. هو قال في ضعيف في الحاشية ولا قال هنا أو موضوع الحاشية رقم كم؟